لما اجتزت انا بالتجارب والريح هاجت عليا جاني ربي بنفسه قال لي انت ابني اسمع الي ازمه هعديها والريح اهديها ازمه هعديها والريح اهديها ما تخافش عالمركب عالبر هرسيها لما دقت طعم الالام انا ما احتملت حتى الكلام جاني ربي بنفسه قال لي انت ابني بعطيك سلام انا هشفي امراضك انا سر شفاك هشفي امراضك انا سر شفاك وحقق أحلامك وتعيش وتخدمني والأزمة أزمة هعديها والريح أهديها أزمة هعديها والريح أهديها ما تخافش عالمركب عالبر هرسيها لما دقت طعم الآلام أنا ما احتملت حتى الكلام جاني ربي بنفسه قال لي أنت ابني بعطيك سلام لما دقت طعم الآلام أنا ما احتملت حتى الكلام جاني ربي بنفسه قال لي انت ابني بعطيك سلام هشفي امراضك وانا سر شفاك هشفي امراضك وانا سر شفاك وحقق احلامك وتعيش وتخدمني والازمه أزمها عديها والريح أهديها أزمها عديها والريح أهديها ما تخافش عالمركب عالبر رسيها قلت يا سعنا سيني أتري بجنبي بيوسيني أنا لحظة قلت يا سعنا سيني أتري بجنبي بيوسيني ولا لحظة واحدة يتخلى عني وسمعت صوته بيناديني انا لحظه قلت يا صعب نسيني اتاري بجنبي بيواسيني ولا لحظه واحده يتخلى عني وسمعت صوته بيناديني فلا مكان ألام اخضع لي واتعلم فلا مكان ألام اخضع لي واتعلم اصمت لا تتكلم انا سندك الدايم والأزمة أزمة هعديها والريح أهديها أزمة هعديها والريح أهديها ما تخافش عالمركب عالبر رسيها لمسني أعطاني قوة جاني ربي قال أنا هو لما لمسني أعطاني قوة بكلمة واحدة منه شفاني صوتي هتف للي سباني جاني ربي قال أنا هو لما لمسنا أعطانا قوة بكلمة واحدة منه شفاني صوتي هتف للي سباني أسجد أمامك واشكر أفضالك أسجد أمامك واشكر أفضالك وأعيش حياة العمر يسوعي عبدي خدامك والأزمة أزمة هعديها والريح أهديها أزمة هعديها أهي عدت والريح أهديها ما تخافش عالمركب عالبر رسيها والأزمة أزمة هعديها والريح أهديها أزمة هعديها والريح أهديها ما تخافش عالمركب عالبر أرسيها.